أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واسلم سخيمة سلولنا وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير اللهم قنعنا بما رزقتنا اللهم قنعنا اللهم قنعنا اللهم ارزقنا القناعة ونعوذ بك من الطمع إلا فيما في يديك الكريمة ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد اللهم يا ولي يا حميد اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين برحمتك يا ارحم الراحمين ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير اللهم عامل بما أنت أهل ولا تعاملنا اللهم اعفو عنا عن قليلنا وكثيرنا يا رب اللهم اعفو عن كثيرنا وقليلنا عفوا شاملا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اعف عنا المصائب والآلام والأحزان والمكائد وعاملنا بالإحسان لا بالميزان وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم اللهم عاملنا بإحسان وفضل